إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. ضعيف، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. هو هذا الوقف في الحديث وقف قبيح، صح؟ يعني فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، وهو ينفع الفضة تشترى بنسيئة؟ هو حاطط نقط الحديث، صح؟ وبقية الحديث: فرفض النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة وأقر النقد. وفي مسند أحمد: فبلغ ذلك النبي فأمرهما أن ما كان نقدا فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه. إنما يجي يقف عند الحتة ديت تفهم أنت إيه حكم تاني خالص، فبيسموه وقف قبيح، يعني وقف قبيح في الحديث، بحيث ان هو بقية الحديث ما كملوش رغم انه يرفض اول الحديث. الشركة المقصود منها الربح، فالشريكين يدفع كل منهما رأس المال ليتجر فيه ثم يربح، والشركة مبناها على الوكالة، عشان كده قدم باب الوكالة قبلها، لأن كل طرف بيوكل الطرف الآخر في العمل في ماله. أضرب مثال: مثلا اتنين كل واحد دفع 5000 جنيه وفتحوا محل، واحد هيقف في الصبح وواحد هيقف فيه بالليل، يبقى رأس المال كام؟ 10000، كل واحد بيعمل في 10000، صح؟ 5000 بتوعه وال5000 الأخرى عن طريق الوكالة، وكله الآخر في تصرف في ماله. والشركة 5 أنواع، هي 5 أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة، والأمانة لأنه اداله فلوسه ما كتبش عليه ورقة. أول شركة سموها شركة العنان، العنان بالكسر وليس بالفتح. الفرق بين العنان والعنان إيه؟ العنان السحاب، والعنان حاجة تانية. العنان هي عنان الفرس، مسك بعنان الفرس، فسموها شركة عنان ليه؟ لأن كل واحد مسك بعنان الفرس الاثنين، خد بالك، هو اللي بيسوق، فكأن الاثنين بيسوق لإيه؟ فرس، يعني شركة مشتركين. شركة العنان شركة بين طرفين، كل واحد فيهم يعمل وكل واحد فيهم له رأس المال، يعني كأن ضرب مثال بالعنان ده إن كل واحد ركب الفرس وسايق، فكل واحد يعمل وكل واحد له رأس المال، غير شركة المضاربة. شركة المضاربة واحد يعمل، العمل من واحد ورأس المال من آخر، صاحب رأس المال لا يعمل وصاحب العمل لا يدفع رأس المال. أضرب مثال: مثلا أنا راجل معايا فلوس مثلا، يعني وجه واحد معهوش فلوس ولكن صنايعي أو راجل فاتح دكان، قلت أنا جاي مديله الفلوس اللي عندي، قلت له شغلها وبالنص، دي بيسموها شركة مضاربة، لأن أنا ما بشتغلش وهو معلوش فلوس وبيعمل في مالي، الربح اللي بيطلع بنقسمه بالنص، ده شركة مضاربة اللي هي النوع التاني اللي جاي. شركة العنان مش كده، إحنا الاتنين معنا فلوس وإحنا الاتنين شغالين في المحل، هو زيي وأنا زيه مفيش فرق. فشركة العنان بيضرب مثال: هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر. هيتفقوا باع الربح، يعني مثلا واحد هيشتغل، هم الشغل 12 ساعة، واحد هيشتغل 8 واحد هيشتغل 4، فصاحب اللي بيشتغل 8 ساعات قال أنا لي 80% من الربح أو 70% من الربح، والتاني ليه 30% مقابل عمل القليل، بيتفق على حسب ما يتفق، وممكن يستوي يقول له أنا مسامحك 50% 50%، يعني على حسب ما يتفقان. شروطها 4: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة وكان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، ولا تصحب العروض. يبقى لازم أول شرط أن يكون رأس المال نقد فلوس. طب إيه المشكلة؟ أن يتفقان أن يأتي بالسلع. هنفتح محل أدوات كهربائية، تلاجات وبوتاجازات، أنا هجيب 5 تلاجات وأنت هجيب 5 بوتاجازات، هل تصح هذه الشركة؟ الحنابلة يقولوا لا تصح حتى تقوم. شوف الخمس تلاجات بكام والخمس بوتاجازات بكام، ويبقى أنت رأس مالك هو تمنهم، مش رأس مالك هو عينهم، لأن التجارة بالعروض ملهاش قيمة. افرض التلاجة اتباعت وجبنا تلاجة تانية واتباعت وكسبت، هاخد أنا الخمس تلاجات، طب والربح هنعمله فين؟ فهو بيقول لنا ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. وده الراجح، إن أنا ممكن أجيب عرض بس هخلي قيمتها هي رأس المال. والنقرة قبل ضربها، النقرة اللي هي إيه؟ الذهب السبائك قبل ضربها، يعني قبل جعلها مال برضو هتخليها إيه؟ قيمتها رأس مال. والمغشوشة كثيرا، فلوس مغشوشة يعني كانت فلوس زمان ذهب، ذهب مغشوش، أيضا تصح أن تكون رأس مال بقيمتها، هشوف قيمتها قد إيه وادفعه. والفلوس النافقة كالعروض، فلوس النافقة الفلوس المتداولة في السوق كالعروض. هو قصدي يقصد لنا النافقة اللي هي الفلوس اللي هي النحاس، لأن كان عندهم 3 أنواع: دينار ودرهم وفلوس، دينار ذهب ودرهم فضة وفلوس فلس، فلس ده نحاس. فبيقول ينفع يدفع فلوس ونشوف قيمتها كام، ويبقى هو ده. يبقى أول شرط لابد أن يكون من النقدين أو من العروض التي قيمتها النقدين، يجعل قيمتها النقدين وقت العقد. ثاني شرط أن يكون كل من المالين معلوما. ليه؟ علشان عندما نفض الشركة يبقى كل واحد عارف دفع كام والربح كام قدرا وصفة، لأنه لابد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. ثالث حاجة حضور المالين، شركة العنانية واشترط فيها حضور المال، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. يعني أضرب مثال مثلا في النقطة دي، 2 هيعملوا شركة، أنت تدفع 10,000 وأنا هدفع 10,000، قلوا خلاص هنبدأ منين؟ من بكرة. أنا جبت 10,000 بتوعي، هو قال لي معلش 10,000 بتوعي هيتأخروا شهر، طب الربح اللي هيطلع ده هنقسمه على أساس إيه؟ ده أنا شغال بفلوس أنا لوحدي، صح؟ فإذن لابد من وجود المالين علشان كل واحد يربح في مال نفسه. إنما أنا كده لو حضرت الفلوس، افرض فلوسه اتأخرت 2-3 شهور، هو بياخد ربح على أساس إيه؟ يبقى دي مش مضاربة، مش شركة، لأن هو ما دفعش فلوس. يبقى لازم حضور المالين، لأن المالين يشترط في العمل وجود مال ولا يشترط خلطهما. دي نقطة برضو بينبهنا عليها، إن مش لازم شركة العنان يشترط خلط المال. مثال مثلا أنا وإنت شركة، أنا هفتح محل وإنت هتفتح محل، وأنا هعمل في المحل بتاعي وإنت تعمل في المحل بتاعي، والربح مجموع الربح بالنص، يبقى لا يشترط الإيه؟ لا يشترط فيها الإيه؟ خلط المالين، كل واحد يعمل أعرف رأس مالك وأنت تعرف رأس مالي، ولو شرط إن هما يتجارة واحدة، كأن إحنا الاثنين عملنا محل وقسمناه نصين، محل هنا ومحل هنا، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين مالين يعني ذهب وفضة، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. لا الإذن في التصرف يعني كل واحد يعمل، ممكن أنا أتصرف في يعني مثلا المثال مثلا أنا فاتح محل ملابس وأنت فاتح محل ملابس، وبعدين قال لي واحد عايز حاجة مش عندي عندك، وإحنا الاثنين شركة، قلت لك هات اللي عندك، أو رحت فتحت المحل عندك وخدت الايه الحاجة اللي أنا عايز من غير إذن، لأن المال ده مشترك. الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. ده الشرط الأساسي بخلاف الشروط اللي فاتت، أن يكون كل واحد جزء معلوم من الربح مش من رأس المال. من الربح يعني إيه؟ يعني يقول أنا هاخد 50% من الربح وأنت 50% من الربح بعد إخراج المصاريف. كسبنا 10 هنقسمهم 5 و5، كسبنا 1000 هنقسمهم 500 و500. وممكن يكون على قدر رأس المال، بمعنى أن يكون النسبة على قدر رأس المال، يعني إحنا الاثنين مشتركين ب10,000، أنا دافع 8,000 وأنت دافع 2,000، يبقى أنا 80% وأنت 20% على حسب ما يتفقان. وبه قال أبو حنيفة: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه. وممكن يختلف، أنا دافع 8,000 وأنت دافع 2,000، بس أنا باخد 50% وأنت 50%، لأن أنت أحذق مني في العمل، فاهم، وبتتاجر وتروح تشتري الحاجة من مكانها وبتكسب، وأنا لسه جديد، فتقول لي لا أنا مش هكسب زيك، أنا هكسب زيادة شوية، وعلى حسب ما اتفقان. فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. لو فرضنا بقى أن احنا فسدت بعدم إحضار المال، أو ما كانش معلوم، أو غير ذلك من الشروط السابقة، أو ما كانش بنسبة، اتنين اتفقوا مع بعض وقال لك أنا هاخد على 1,000 10 جنيه أو 100 جنيه على 1,000، كسبت خسرت أنا ماليش دعوة، هذه الشركة فاسدة، بنعمل ايه؟ بنوقف ونشوف قدر ماله قد ايه ونعمله أسهم وياخد نسبته من السهم بتاعه، خلاص؟ ما بندلوش زي ما اتفق، لأنها نسبة، لأنها شركة فاسدة. في شركة عنان ووجوه: لأن الربح استحق بالملايين فكان على قدرهما، لا على ما شرطه لفساد الشركة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فواجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. ثاني الحال اللي هو المضاربة الفاسدة، يبتغي في عمل بأجرة، فلا بد له من أجرة، فعملوها إزاي؟ كل واحد ياخد نصف أجرة الآخر، ماشي؟ هيضرب مثاله: فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 والآخر 5، تقاصى بدرهمين ونصف ورجع ذو 10 بدرهمين ونصف. مثال: الشركة كانت فاسدة، كل واحد اشتغل في الشركة دي شهر، هنقول انت اجرتك كام في الشهر؟ قال والله انا راجل في المهنة من زمان باخد ايه 10 دراهم في الشهر، والتاني لسه جديد باخد 5 دراهم في الشهر، يبقى نقول له انت ما اشتغلت الشغل كامل، انت اشتغلت نص شغل ب5 دراهم، صح؟ لان هو ما اشتغلش طول النهار، اشتغل ايه نبطشية واحدة نص يوم، والتاني اشتغل نص يوم، الخمسة بتوعه بقوا 2.5 والعشرة بقوا 5، يبقى ابو 2.5 عليه كام لابو 10؟ 2.5، خلاص يدفع له الايه الباقي بالاجرة. طيب السؤال دلوقتي: لماذا انتقل في الشركة الفاسدة من نسبة الربح الى الاجرة؟ انا هنضرب مثال ان شاء الله، اتنين عاملين شركة، ولما اشتركوا كل واحد بال10,000 بتوعه، ماشي، الشركة دي طلعت فاسدة، لأنهم كانوا شرطين ربح مختلف، ربح على رأس المال. ربا، يعني ايه على الالف 10 جنيه، كسبنا خسرنا. فنقول والله الشركه دي فاسده، المفروض انتوا ايه توقفوا هنا وتعملوا شركه جديده واللي فات نتحاسب عليه. طريقه الحساب بقى ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه اجره، زي الحنابلة لما قالوا كده، كل واحد يشوف اجرته كام في الشهر. يعني مثلا واحد بيشتغل في الصيدليه، والله احنا بنقول الصيدليه اللي انا بفهم فيها الساعه ب 100 جنيه، بشتغل 5 ساعات في الشهر ب 500 جنيه في الشهر، ده مرتبي، ده اللي هو الكويس قوي. واحد تاني نص نص ساعته ب 50 جنيه بيشتغل 5 ساعات هو كمان، يبقى بياخد كام؟ 250 جنيه في الشهر، والتاني بياخد 500 جنيه في الشهر. هنقول له يبقى انت ابو 250، ده هيديله 250 ويتفضل. ليه بقى يديله 250؟ لانه هيديله كام؟ لا هنحسبها تاني، ده بياخد 500 وده بياخد 250، صح؟ وده بيعمل في نصف ماله، يبقى المفروض ياخد كام؟ 250. وده بيعمل في نصف تاني المفروض ياخد 125، يبقى يديله كام؟ 125، صح؟ نصف الأجر، نصف يعني ربع الأجرة يعني، خلاص؟ طب ما واحد تاني يقول طب انتوا الاثنين زي بعض في رأس المال. طيب ما انتوا الاثنين زي بعض في رأس المال، ما نشوف المضاربة كام وكل واحد ياخد نصيبه من المضاربة وخلاص، صح؟ يعني مثال، انك انت حاذق وهو مش حاذق، والحاذق السوق بيقول بياخد 70% واللي مش حاذق بياخد 30%، طب ما نديله 70% ونديله 30%، يبقى دي طريقة تانية ياخد مضاربة المثل. يبقى احنا عندنا طريقتين في الحساب، الطريقة الأولى ياخد أجرة المثل، والطريقة التانية ياخد ايه؟ مضاربة المثل. يبقى والراجح المضاربة مش الربح مش الأجرة، لأن هناك فرق بين عقد الإيجار وعقد المضاربة. فلما هم اتفقوا على عقد المضاربة ما ينفعش احولها عقد إيجار، لأن عقد الإيجار فيه ضمان وهم مش ضامنين، صح؟ في ان هو عقد لازم والشركة عقد جائز، يعني ممكن يتفسخ في اي وقت. فهناك فرق بين عقد الأجرة وعقد المضاربة، فالراجح انها تنتقل الى عقد المضاربة لا تنتقل الى عقد الإيجار. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في سازده، ده بيحط قاعدة يعني، إلا بالتعدي والتفريط. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، يعني بيقول الشركة ما فيهاش ضمان، برضو الشركة الفاسدة ما فيهاش ضمان، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. يعني خلاصة الكلمة ديت إن هو بيقول إن ما دام عقد الشركة ما فيهوش ضمان، عقد الشركة الفاسد أيضا ما فيهوش ضمان. ما فيهوش ضمان يعني إيه؟ هضرب مثال، عقد شركة فاسد بين اتنين، واحد فيهم عمل حاجة خسرت، هل يضمن؟ هو مفرطش ولا حاجة، هو بس ايه فتح دخل في حاجة ما كانش هو حاذق فيها ودخل فيها وخسرت، لا يضمن مع ان شركة عقد شركة فاسد، ولكن لا يضمن لان اصل العقد ان هو لا ضمان فيه. هو بيقول لا، كل عقد لا ضمان في صحيح لا ضمان في فاسد، ولكن من ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. خلاص كده؟ يعني أنت براحتك اعمل اللي انت عايزه ما دام انت شايف حظ للشركه فيه اعمل. يبقى دي شركه العنان. شركه العنان معناها كل واحد من الطرفين هيعمل وله راس المال. شركه المضاربه الفصل الثاني بقى، وهو ان يدفع ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. واحد قاعد والثاني دافع فلوس للاخر. ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتهما إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنه في قصص المشتهرة، ولا مخالف له فيكون إجماعا. شروطها ثلاثة. شركة المضاربة دي من أعظم وأكثر أنواع الشركات انتشارا، تدخل فيها الأسهم، أسهم بقى كل الأسهم، سواء أسهم تجارية أو أسهم فأصول أو في غيره، كل أنواع الأسهم تدخل في شركة المضاربة. لأنك أنت لما بتشتري سهم في شركة معناها أنك أنت بتدي لهم فلوسك عشان إيه؟ يعملوا فيها والربح يشغلوها لك. شركات توظيف الأموال اللي هي شركات مضاربة، تدي واحد فلوسك وهو يعمل فيه والربح بينكم، فتدخل فيها أكثر أنواع الشركات انتشارا. شروطها ثلاثة. أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين زي شركة العناد، أن يكون معين رأس المال معين، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهاء لك البيع. لازم يكون السهم واضح، مش سهم وخلاص، سهم ليه قيمة معلوم. فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولا يعتبر قبضه بالمجلس، لأن العمل مرتبط بالمال. يعني إحنا هنعمل دلوقتي عقد والمدرسة هتفتح السنة الجاية، يبقى المضاربة هتبدأ السنة الجاية، ولا يعتبر قبضه في المجلس، إحنا عملنا العقد الآن ولما تقبض الفلوس هيبدأ العمل. فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل. ولا القبول لفظا فتكفي مباشرة العمل، اديته المئة ألف وهو اشتغل باخد ربح من أول ما اشتغل، مش لازم أنا أقول له أنا موافق، لأن كل إن أنا اديت له الفلوس هذه موافقة، فتكفي مباشرة العمل ويكون قبولا لها كالوكالة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. النقطة دي نفهمها كويس. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز جعل الدين مضاربة، أن يجعل الرجل دينا على رجل مضاربة. مثال: أنت أنا هفتح مدرسة، بلاش مدرسة، مصنع، عشان ما حدش يزعل، مصنع. المصنع ده هدخل فيه خمسة، كل واحد بمئة ألف يبقى خمسمائة ألف، خلاص كل واحد سهم، وأنا واحد منهم من الخمسة، وكان عليا لواحد فيهم مئة ألف، فقال لي: بص، خلي المئة ألف اللي عندي ليك، خليهم في المصنع مضاربة. دي بالإجماع لا تجوز. أن يحول الدين مضاربة يبقى خد أرباح على الدين، إنما الصح إن هو ينهي عقد الدين، يقول عقد الدين ده انتهى وانت كده ما عليكش ليه حاجة، والمئة ألف دولت هاخدهم منك ولو على الورق وادهم لك تاني يبقوا مضاربة. ايه الفرق؟ ان الدين مضمون والمضاربة مش مضمونة. ماشي. القبض ما نقوله ولو على الورق، يديلي شيك. بالمناسبة عقد الشيك قبضه كقبض محتواه، خلاص، وده قرار المجمع، قبض الشيك كقبض محتواه. يعني أنا كتبت لك شيك بمئة ألف وديتهولك، يبقى أنت قبضت مئة ألف. هنستفاد في النقطة دي في إيه؟ الناس اللي بتبيع الذهب بالملايين، هناك إشكال، يقول أنا بروح أشتري ذهب بمئتين وخمسين ألف وبتلتمئة ألف، أشيلهم في شنطة عشان التقابض في المجلس، إنما أنا بطلع دفتر الشيكات بكتب له التلتمئة ألف وبياخد الشيك وأخد أنا الذهب. فالعلماء قالوا يشترط في قبض الشيك أن يكون المال موجود في البنك، وأن قبض الشيك في المجلس، يبقى كده قبض محتوى الشيك، خلاص. فلو اداله شيك بالمبلغ وبعد قبض الشيك قطعه وقال له خلاص خليه دين عليك، خليه الدين مضاربة وعمل عقد آخر مضاربة، يبقى كده تحول الدين من دين إلى مضاربة فصح. إنما يقول ده دين واللي انت هتشتغل فيه بيه هاخد نصه ويفضل دين عليك، ده بالإجماع ربا. ليه؟ لأنه بياخد على ماله أجرة أو ربح على المال، زي البنوك. فالبنوك بالإجماع محرمة، مفيش حد من أهل العلم أحل البنوك، لأنه جعل الدين إيه؟ مضاربة. قال له حتى لو إن البنك بيضحك علي يقول لي نسبة متغيرة. لابد أن تكون مضاربة، ما ينفعش دين، الدين ما ينفعش يبقى مضمون، مضاربة على المكسب والخسارة. البنك خسر أنا هشيل في الخسارة، كسب هاخد معاه في المكسب في إنما أديله دين أنا كده كده ضامن ديني حتى لو البنك خسر. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صاحب. هنا مثال بقى لتعدد الشركة، وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر، لها كذا صورة. أنا عندي مال أنا هعمل فيه وآخر من غير مال، خلاص أنا ليا 100,000 أنا هشتغل فيهم وإنت كمان هتساعدني فيهم مضاربة. يبقى أنا عندي المال والعمل وإنت العمل فقط، يصح مضاربة. وممكن صورة تانية، مال اتنين يضربوا فيه، اتنين شركة بقينا احنا تلاتة، واحد راس مال واتنين بيعملوا، كل واحد بياخد نسبة من العمل. ده برضو دي معناها أن يخرج مالا ليعمل فيه وآخر، يعمل فيه المضارب وآخر غيره أو يعمل فيه هو فيه وآخر. وأن يشترط الثالث، وأن يشترط للعامل أو يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، جزء معلوم يعني 10% 20% من الربح، مشاعا يعني نسبة بينه مشتركة، يعني كنصفه أو ربعها أو ثمنها أو ثلثها أو سدسه. البنوك ما بتعملش كده، البنوك بتعمل نسبة ثابتة على رأس المال، وده أيضا ربا بالإجماع، ده بيأجر فلوسه. ولذلك قرر المجمع الفقهي، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 61، على أن البنوك الموجودة في مصر كلها ربا، وهذا المجمع أقر بالإجماع، كل أعضاء مجمع البحوث في الأزهر سنة 61 أقروا بالإجماع على أن كل البنوك اللي في مصر ربا، ماشي. فاضطر البنك المصري، بنك مصر اضطر أن يعمل في ساعتها فرع معاملات إسلامية، خلاص كده سنة 65 عمل فرع معاملات إسلامية علشان خاطر يستجيب لمجمع البحوث في الأزهر. وبرضو بعض البنوك زي بنك التنمية عمل فرع معاملات إسلامية، بس بعد كده كون إن البنك يعني إلى الآن الفروع المعاملات الإسلامية شغالة، البنك بيقول لك أنا في فرع معاملات إسلامية والفرع التاني إيه؟ ربوية، وأنت تحط في الربا وتقول الشيخ قال حلال. أمال البنك نفسه عامل فرع معاملات إسلامية ليه؟ مش عشان خاطر ده إسلامية وده مش إسلامية؟ طيب فرع المعاملات الإسلامية يحتاج تحقيق برضه، هل فرع بنك مصر معاملات إسلامية حقيقي أم صوري؟ أيضا لا يثق فيه علماء الأزهر نفسه، بيقولوا لا، حتى الفرع المعاملات الإسلامية بتاع بنك مصر مش معاملات إسلامية، هي معاملة واحدة كله على بعضه، والفروع بتاعت المعاملات الإسلامية تودي فلوسها للفرع الرئيسي، والفرع الرئيسي إيه؟ بيشغل وزود هنا 1.5% في الشهر ده 0.5%. طب كيف أعرف أن البنك معاملات إسلامية؟ إزاي تعرف أن البنك ده معاملات إسلامية ولا لا؟ بحاجة بسيطة خالص، أن يقوم عمل البنك على التمويل الإسلامي عن طريق المرابحة أو السلم، السلم الموازي أو الاستصناع والاستصناع الموازي، دول عمل البنوك الإسلامية والتورق، خلاص بغض النظر عن تفصيلهم، هيجي تفصيلهم واحنا بنقرا في الكتاب. اسال انا بقى بنك مصر فرع معاملات اسلاميه كيفيه التمويل، بتربح منين، كيفيه الربح؟ بيقول باخد الفلوس بتاعتك ويجي واحد محترم زي حضرتك يجي ياخد قرض، فبديله انا بديك انا 10% واديله قرض ب 12% وال 2% باخدهم بس، يبقى أنا خدت فلوسك وديتهم، وأنا خدت 2% موظفين وشوية يعني مصاريف، ده شغله، يبقى ده فرع معاملات إسلامية، ما هو زيه زي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل، ما هي طريقة ربحك؟ يقول أنا باخد فلوسك ويجي واحد محترم عايز عربية بالتقسيط، أديله العربية بالتقسيط عن طريق المرابحة، أستلم العربية الأول وبعدين أسلمها له، والعربية 8%، بقسمها 4% ليك و4% لي. العربية 10%، 5% ليك و5% لي، وهكذا. دي مرابحة. استلم والسلم الموازي، لما نيجي السلم احنا خدنا السلم صح؟ شرحت لكم أيامها السلم الموازي والاستصناع والاستصناع الموازي، كل دي طرق للربح خلاص. فإذا الفرق كبير والفرق واضح، عشان خاطر في ناس بتقول ما فيش فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك غيرها، أصل البنك المركزي هو اللي بيحدد النسبة. طيب البنوك الإسلامية نسبتها طبيعية أقل بكتير جدا من البنوك الربوية. ليه؟ لأن الربح طبيعي زي الناس ما بتربح 10% 8. القروض بتاعت البنوك الإسلامية، بعض البنوك الإسلامية بتدي قروض في صورة تورق مصرفي منظم. والتورق المصرفي المنظم ما هي عملية التورق المصرفي المنظم؟ أنا عايز قرض، عايز أتجوز، بروح للبنك أقول له أنا عايز أتجوز. طب أنت جوازتك هتكلف كام؟ 50,000. بسيط، عندنا إيه؟ لا، العروسة من عنده، هو البنك مش هيديله العروسة فوق التورق، هو أنت تجيب عروستك وتيجي. 50,000 هنعمل بيهم ايه؟ هنخش البورصة. في مادة اسمها البلاتينيا، هنشتري لك منها ب50,000 خلاص. انت تشتريها بالتقسيط وتبيعها لنا كاش، تاخد فلوسك وانت واقف بس، والبنك ايه؟ ياخد بالايه؟ القسط، بحالك كاش وانت البنك هيديلك بالتقسيط. عملية هذه الصورة أفتى المجمع الفقهي بحرمتها لأنها حيلة. ما هو أصلاً أنت بتروح البنك بتقعد تمضي على شوية ورق تاخد 50,000 وتمشي، لا أنت عارف إيه اللي حصل ولا إيه، ولا خدت بلاتينيوم ولا حاجة خالص ولا شفته حتى. فسموها هذه الصورة التورق المصرفي المنظم، أفتى المجمع الفقهي بحرمته. الصورة ديت بيتعامل فيها بعض البنوك الإسلامية. فالصح أنك أنت لا تاخد من البنك الإسلامي إيه؟ قرض ولا حاجة. عايز تحط فلوسك ماشي، تحط فلوسك يعملها مرابحة تاخد ربحك حلال. وكمان بعض العلماء أفتى بأنك تخرج جزء من المال ولو 10% من ربحك تطهير لي بسبب المخالفات اللي بتحصل في البنوك الإسلامي. طب أنا عايز قرض أعمل إيه؟ هناك صورة مختلف فيها واسمها التورق فقط مش مصرفي، تورق. تروح للبنك الإسلامي تاخد عربية وتروح تبيعها في الأجنس، تاخد عربية بالتقسيط وتبيعها كاش. الصورة دي بيسموها صورة تورق. عايز أجيب عربية ب50,000 أشتريها وبيعها ب50,000 وأنا واقف، وأخد الفلوس أسددها من البنك بالتقسيط في مكان تاني مش للبنك. لو بعتها للبنك يبقى عينة، بيع عينة. وبيع العينة إنك أنت تشتري من واحد بالتقسيط وتبيعها له كاش. تبقى تشتريها بالتقسيط وتبيعها له كاش، ده بيع عينة، ده محرم. التورق بياخد السلعة ويروح لبيعها لواحد تالت، يبقى كده تورق. بيع العينة محرمة. فالتورق اختلف فيه العلماء المعاصرين، منهم من أباح ومنهم من حرم، والراجح حرمته. انت مالكش حل خالص، ما تستلفش فلوس من حد، تقعد تاخد قرض حسن. وانا لا اعلم بنك بيدي قروض حسنة الا بنك ناصر الاجتماعي، بيدي قرض حسن 5,000 جنيه، فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. دي مسألة بقى برضو بيدخل فيها بعض الناس في المضاربة. واحد محترم دخل مضاربة مع واحد آخر محترم برضو، قال له بص أنا ما ينفعنيش الكلام انت بتقوله ده، أنا لي مرتب ثابت 1,000 جنيه ماشي، وبعدين ربح فوق 1,000 جنيه، خسرنا هاخد 1,000 جنيه، ما خسرناش هاخد 1,000 زائد 1% ولا 2% من الربح أو 10%. الصورة دي حرام، ما تنفعش، لأن دي ما بقتش مضاربة، دي بقت إيه؟ أجرة. وفي نفس الوقت بياخد نسبة مضاربة، فأصبحت عقدين في عقد واحد، عقد أجرة ومضاربة في عقد واحد. افرض ما كسبش غير 1,000 جنيه، يبقى ياخدها والتاني صاحب الفلوس ده يقعد. وبعدين ده في غرر كبير، لان ابو 1,000 جنيه ده انا بقول لك انا باخد مرتب، فهيعمل ليه؟ مش هيعمل. طيب الصح ان هو يعمل له عقدين، عقد مرتب ياخده، والعقد الثاني بيسميه تارجت مثلا، لو حقق فوق الألف ده عقد منفصل، ما ينفعش المرتب والنسبة في عقد واحد. ماشي؟ ينفعش واحد يعمل يقول 1000 جنيه زائد 1% ولا 2%، ده عقد وده عقد آخر. زي واحد مثلا، أضرب مثال تاني، إحنا عاملين شركة وعايزين مخزن، هنأجره ب 500 جنيه في الشهر، وأنا عندي مخزن، أنا الشريك، فقلت لك خلاص إحنا كده كده هنأجر، طب هتأجر عندي واخد أنا ال 500 جنيه دي، تنفع ولا لا؟ برضو دي فيها خلاف، والراجح إنها تنفع، لأن هو أجر ما يستحق عليه الأجرة لو طرف ثالث. ماشي؟ أو هنا بيقول أو ربح أحد الثوبين، إحنا بنبيع ملابس، قلت له بص أشرت عليك ربح الثوب ده وأنت الباقي، فكل لما زبون يجي له يقول له بص ده هو أحسن واحد خده، عشان هو اللي هيربح فيه، الباقي مش هيربح فيه، فطبعا دي مضاربة فاسدة، لأنه هيخسر التاني ومش هيشتغل غير على الإيه؟ على اللي هيكسب فيه بس. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض. القراض اسم من أسماء المضاربة، سموها قراض يعني مضاربة. إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة، يبقى لازم المضاربة يكون فيها نسبة من الربح، ما ينفعش دراهم معدودة. ابن المنذر نقل فيها الإجماع. وبالمناسبة قرر مجمع الفقه المنبثق عن المؤتمر الإسلامي سنة 85 ومجمع الفقه في رابطة العالم سنة 85 على حرمة البنوك بالإجماع، بكده عندنا ثلاث مجامع فقهية أجمعوا الثلاثة على حرمة البنوك. ولكن للأسف البنوك عصب البلد، لأن كل فلوس الناس في جيب البلد، في جيب الحكومة، فقالوا إيه؟ فتوى تحريم البنوك هتفسد علينا الإيه؟ البلد ما فيهاش موازنة، ما فيهاش ميزانية، وهي ميزانية البنوك داخلة، كله داخل في بعضه، كله بياكل من حاجة واحدة، فلوس الناس معاه. يعني عندنا لو طلعنا فلوسنا زي مثلا بعض الناس اللي طلعوا في توظيف الأموال، خد مليارات من الناس، طبعا هيهدد اقتصاد البلد زي الريان وغيره، فلازم ايه توقيف. ولذلك احيانا بيطلع قانون بتحريم توظيف الاموال، لان انت بتعمل دوله جوه دوله. انا واحد بوظف ب 20 ولا 30 مليار اكبر من وزاره مصر، يبقى انا دوله جوه دوله، اقتصاد عالي. فجعلوا فتوى البنوك فتوى سياسيه، يعني ايه؟ لازم يفتي بحل البنوك، لو فتى بحرمة البنوك يبقى متشدد لا يصلح للإفتاء، يطلع برا الخريطة للإفتاء وغيره. ماشي؟ فإن فقد شرط فهي فاسدة، أو فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة المثل. نفس المسألة اللي فاتت، لو فرضنا المضاربة فاسدة وكنت أنا اشترطت دراهم معلومة فيها وقلت لك أنا هاخد 1000 جنيه مرتب زائد نسبتي من الربح، دي مضاربة فاسدة، ماذا يحدث؟ هنا هيقول هنوقف واللي فات كله هنحسبه أجرة، عامل وبياخد أجرة مرتب شهري، والراجح انه بياخد مضاربة المثل، نلغي المرتب ويأخذ مضاربة المثل، نص 50% 20% على حسب ما كان السوق أو مثله يعمل. كالإيجار الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. هنا بقى المضاربة الخسارة فيها على رب المال. ماشي؟ دي معلومة مهمة. مثال، أنا اديتك فلوسي تعمل فيها وخسرت، مين اللي يشيل الخسارة؟ هما الاثنين ولا صاحب الفلوس؟ صاحب الفلوس بس. طب يقول له ذنبه ايه؟ ما التاني اللي خسر. لا، التاني خسر كمان انه ما خدش اجرة على عمله، لان لو اديتك 10,000 وانت قعدت 5 شهور تشتغل ما خدتش ولا مليه، ولقينا في الاخر خسرت. فانا خسرت فلوسي وانت خسرت ايه؟ مجهودك. فالخسارة اصلا مقسمة على الطرفين، ولكن هو يقصد هنا خسرت المال تكون على رب المال. والربح بينهما، هنا بيقول هنا الربح للملك في المضاربة الفاسدة، والأجرة للإيه؟ للمضارب، هنا مضاربة فاسدة. والراجح أن الربح على حسب ما يتفق أو مثله. وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. غرض صحيح يعني إيه؟ يعني أنا اديتك فلوسي وبقول لك تتاجر فيها بس بشرط ما تتاجرش في البهايم، عشان البهايم إيه؟ ممكن تموت. ما تتاجرش في العربيات، ووضعت لك لستة انك انت ما تتاجرش فيه، وانت خلفت وتاجرت وخسرت، يبقى انت اللي هتشيل الايه؟ الخساره، لان انا قلت لك ما تتاجرش. يبقى اذا شروط صاحب المال لابد ان ايه؟ تكون شروط معمول بها. لان حكيم بن حزام كان يشترط على رجل اذا اعطاه مالا مقارضه، مقارضه يعني مضاربه، يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني إيه؟ بهائم يعني، ولا تحمله في بحر سفينة، ولا تنزل به في بطن الوادي أو بطن مسيل عشان السيول ممكن تفسده، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. نقطة برضو على الهامش كده، أن المضاربة مش مضمونة. طيب اللي بيحصل دلوقتي ان انا لما بدي فلوس الواحد بيكتب لي شيك، صح؟ شيك بالقيمة. الشيك ده لا يحل لك ان تطالبه بما فيه الا اذا فرط فيه في الخسارة. يعني انا راجل بتاع توظيف اموال وخدت منكم فلوسكم اشتغل بيها، وبعدين دخلت في تجارة انتوا كسبتوا، وبعدين جيت في يوم خسرت، وانا ما فرطتش في الخساره، يعني انا بشتغل والسوق اللي وقع، حصل مشكله في البلد واقتصاد البلد وقع وكل الناس خسرت، لا يحل لاحد منكم ان يطالبني بالمال لان انا مش ضامن. والشيك اللي انا كتبته لك شيك يضمن حقك عند التفريط فقط شرعا، انما قانونا لو ان هذا الشيك قانونا تأخذ بحقك لا يحق لك أن تأخذ إلا إذا فرط المضارب فقط. خلاص كده؟ يبقى مال المضاربة غير مضمون إلا في حالة التفريط. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. قال له روح اشتري بيهم عبيد. راح اشترى مين؟ أبوه وإخواته بكل الفلوس. طبعاً دول يعتقوا عليه، يعني مجرد شرائهم هيبقوا أحرار، لأن ما ينفعش حد يمتلك أبوه ولا حق أب يمتلك ابنه ولا أخوه لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه في ضرر مقصود من المضاربة الربح ومنتفي هنا. فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح الشراء كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له وضمن العامل ماشي ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم. تفرضنا راح اشترى وهو ما يعرفش ان ده ابوه، هيضمن ولا لا؟ هنا بيقول يضمن لتلف الايه؟ لانه اتلف مال. والراجح انه لا يضمن لانه غير مفرط حتى لو ما اشترطش، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وهنا مش إتلاف، ده هنا خسارة. قال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ده الصحيح. ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسب. هنا بيقول لا نفقة للعامل، العامل اللي هو ايه؟ المضارب الذي يعمل في المال. لا نفقة له يعني هيأكل نفسه وشرب نفسه ويكسي نفسه، لأنه دخل العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساق، وبيأخذ في الآخر ربح وخلاص. إلا بشرط. الشرط معناه إيه؟ إن العامل قال له بشرط، هعمل معاك بشرط الأكل عليك. أضرب مثال، مثلا واحد هيفتح سوبر ماركت وهيوقف المعامل ده في طول النهار، قال له طب الغدا عليك، أنا هتغدى كل يوم من السوبر ماركت من رأس المال عليك. فقال له ماشي، يبقى النفقة إلا بشرط كالوكيل، قال شيخ تقي الدين وابن القيم، أو عادة. يعني العادة بتقول إن الأكل على إيه؟ على صاحب المال. فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر. حب تقدير الأكل بخمسة جنيه يوميا أكل، ده ماشي. فإن شرطت مطلقة جاز، لأنها لها عرف تنصرف إليه مطلقة، يعني النفقة مطلقة بقى، ما حددش هياخد بكام يعني. واختلف واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. النفقة يعني الطعام والكسوة، ولذلك لما بنقول المرأة المطلقة لها النفقة يعني الطعام والكسوة. أو أن أولاد الرجل الذي طلق زوجته له نفقة عن طعام وكسوة، تحددهم بيأكلوا بكام في الشهر وبيلبسوا بكام في الشهر ولهم الطعام والكسوة. ما ينفعش نقول هم ليهم فلوس ياخدوا 100 جنيه 200 جنيه، افرض كلوا بأكتر من كده، افرض لبسوا أكتر من كده. والدواء ضف إليها طعام وكسوة وعلاج، لأن العلاج من الأمور الضرورية، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعدي للنفقة ولا مضر بالمال. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رواية واحدة: كما في المساقاة والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك. ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحق. هنا العامل بيملك حصته من الربح بظهور الربح قبل القسمة كالمالك، ولا يحق له التصرف فيه إلا بعد القسمة. مثال: مثلا اتنين عملوا مضاربة، اديته فلوس وهو هيعمل سنة، وبعد السنة هنشوف الأرباح كام ونقسم. أول شهر العامل بيعمل حسبة، لقى كسبان 1000 جنيه، امتلك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، ولا يحق له أن يتصرف في 1000 جنيه إلا بعد انتهاء الإيه؟ لأنها ممكن تنقص، ممكن الربح الشهر الجاي يبقى أقل، ممكن يخسر يعوض. خدت بالك؟ لا الأخذ منه، يعني لا يحق أن يأخذ منه. بيقول لدرجة إن هو لو أنا اديته دولارات قلت له روح تاجر فيها، أول ما مسكها الدولار كان بسبعة جنيه، على ما راح المصرف بقى بسبعة جنيه ونص. هيستحق الربح ولا لا؟ هيستحق الربح، لأن هو إيه؟ لما قبض كان سعر ولما صرف كان سعر آخر. فهنا بيقول إلا أنه بيقول ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف السعر استحق الربح، لا الأخذ منه إلا بإذن رب المال. هنا لا يحق للعامل أن يأخذ من الربح شيئا إلا بإذن رب المال. أحيانا في بعض المضاربة أقول له طب أنا هاخد 500 جنيه في الشهر، آخر السنة نتحاسب، يحق له أن يأخذ يعمل ذلك. آخر السنة بقى نشوف هو كسب ولا خسر. لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح: لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ما ينفعش يأخذ الربح ده كده بيقاسم نفسه. ولأن ملكه له غير مستقر، لأنه خال رأس المال. وخال رأس المال معناه إن ممكن الشهر الجاي يخسر، فالمكسب بتاع الشهر ده عوض الخسارة بتاع الشهر الجاي. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفة التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. معناه إيه؟ عند فسخ الشركة بيبقى المال عبارة عن عروض، ماشي، أنا اديته فلوسي فاشترى بها إيه؟ بضاعة، ففسخنا والبضاعة لسه موجودة. لو فرضنا إن إحنا هنفض الشركة هنقوم البضاعة بسعر الشراء وليس بسعر البيع. ليه؟ لأن البيع لسه ما جاش، المفروض العامل اللي هيبيع، نقوم البضاعة بسعر البيع وليس بسعر الشراء وليس بسعر البيع. فهنا بيقول حيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه، يعني بسعر الايه؟ الشراء، ودفع للعامل حصته من الربح قبل البيع. خلاص كده؟ وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. هنا بنقف في إشكال في فض الشركات. اتنين بيعملوا شركة ونفضها، يقول أنا عايز فلوسي، والتاني هي إيه؟ هياخد البضاعة، هنقوم البضاعة فيها بسعر الشراء وليس بسعر البيع، وفلوسه فيها اللي هي سعر الإيه؟ الشراء. ولما ياخد فلوسه له حق أن يأخذها في الحال. طب فرضنا الفلوس ما كفتش، قال طب البضاعة ما اتباعتش، قال له خلاص أنت ممكن تؤجل مالك على أشهر بالتقسيط ويبقى دين عليك. خلاص كده؟ يبقى اللي هيطلع هنشوف فلوسه كام وياخدها على كذا شهر. أو الخيار الآخر أن تأخذ الإيه؟ البضاعة. اتنين هيفضوا شركة يقول أنا عايز فلوسي دلوقتي، نقول له يا تستنى يا تاخد البضاعة. عايز تاخد البضاعة خد البضاعة وامشي، ومش هيكلمك، هو حر بقى ياخدها يبيعها زي ما هو عايز. فعلى العامل بيع وقبض ثمنه، والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل. يصدق بيمينه في قدر رأس المال، يعني يقول والله أنا واخد منك كذا، يصدق باليمين. وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران، في الربح والله ربحنا أو ربحناش، وعدمه في الهلاك والخسران إن لم تكن بينه بينة، لأن ذلك مقتضى التأمين، إنه أمين يعني. حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله، يعني قال إحنا ربحنا وتاني يوم قال لا ده أنا حسبتها غلط طلعنا خسارة، لأنه أمين. ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا. الراجح إنه يقبل، لو أحيانا بيحسب غلط يقول الله أنا غلطت في الحساب، لأنه مقر بحق الأدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. لما نختلف، لو اختلفنا القول قول مين؟ قول المالك على قدر ما شرط للعامل، لأننا الغارم، ودايما القول قول الغارم، اللي هيدفع فلوسه هو اللي هنصدقه، مش هندفعه فلوس غصب عنه. بعد ربح مال المضاربة نص عليه لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. نقف هنا. السلام عليكم.